العابدين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. نعم أجر العاملين الذين صبروا الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها فأما يؤفكون وكأي الله يرزقها الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم